أوديب. أوديب هو نجد الملك لايوس حفيد كادموس ملك طيبة من زوجته جوكاستا، وهو بطل الأسطورة الأكثر شهرة في اليونان القديمة. تبدأ قصة أوديب قبل ولادته، حيث قرر الملك لايوس الذي لم ينجب أطفالا التشاور مع بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو لمعرفة ما إذا كان هو وزوجته جوكاستا سيرزقان بأطفال أم لا. نصحته بيثيا وقالت له أنه من الأفضل ألا ينجب أي أطفال، لأن أول أطفاله مقدرا له أن ينهي حياته بقتله. فزع الملك لايوس من نصيحة بيثيا وقام بالفعل بهجر فراش زوجته قدر استطاعته، لكنه وفي أحد الأيام المليئة بالفرح والنبيذ الحلو زار لايوس جوكاستا وأصبحت حاملا في أول أطفالهما أوديب. عندما تمت ولادة الطفل أمر لايوس عبيده بأن يخترقوا كاحلي الطفل لئلا يقدر على الزحف، ولكي يكون أكثر أمانا أعطى لايوس الطفل لأحد رعاة الماشية ليقوم بتركه في الجبل ليموت. أشفق الراعي على الطفل الذي قام بإعطائه لراع ثان لأنه لم يتمكن من تركه وحده في الجبل. قام ذلك الراعي الثاني بإعطاء الطفل للملك بولبوس وزوجته الملكة ميروب حكام مدينة كورنثوس، اللذان لم يرزقا بأي أطفال أيضا، وقررا تبني الطفل ورعايته. أما عن الاسم أوديب فقد أطلق عليه نظرا لإصابته في قدمه عندما أمر والده الملك لايوس عبيده باختراق كاحليه، وأوديب تعني القدم المنتفخة. عندما أصبح أوديب شابا يافعا أخبره أحد السكارى أن بولبوس وميروب ليس والديه الحقيقيين، وإنما هم والداه بالتبني، اللذان أنكرا ادعاء الرجل المخمور، وأخبر أوديب أنهم والداه الحقيقيان. ولكن شكوك أوديب قد قادته لاستشارة بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو، وبدلا من الحصول على الإجابة التي كان يسعى إليها قيل له أنه سيقتل والده ويتزوج بأمه. ونظرا لأن آبائه بالتبني قد أخبراه أنهما آباءه الحقيقيين، فقد قرر أوديب أن يترك المدينة والابتعاد قدر الإمكان. شاءت الأقدار أن يتجه أوديب شمالا متجها لمسقط رأسه طيبة، وفي طريقه إلى هناك وعند تقاطع طرق صادف أوديب عربة تحمل والده الحقيقي لايوس، وبالطبع كل منهما لم يتعرف على بعضهما البعض. تشاجر أوديب مع سائق العربة حول من له حق المرور أولا، وامتد الشجار ليصل الملك لايوس أيضا، وانتهى الشجار بمقتل الملك لايوس وسائق العربة، اللذان كانا مجهولين تماما بالنسبة لأوديب. وهكذا تحقق الجزء الأول من نبوءة بيثيا وقتل أوديب والده. لغز أبو الهول. أبو الهول معروف في الحضارة المصرية القديمة بتمثاله الرهيب الذي يقع على هضبة الجيزة لأسد يمتلك رأس إنسان. كذلك تم ذكر أبو الهول في الأساطير الإغريقية، حيث ابتليت به مدينة طيبة لبعض الوقت. دمر أبو الهول محاصيل المدينة كما فرض نفوذه على طرق السفر، وكان يقتل أولئك المسافرين الذين رفضوا الإجابة على لغزه أو أجابوا عليه بشكل خاطئ. عندما صادف أوديب أبو الهول في طريقه سأله ما الذي يمشي على أربعة أقدام في الصباح واثنان في فترة ما بعد الظهر وثلاثة في الليل؟ فكر أوديب مليا ثم وجد الحل. الرجل يزحف على أربع في طفولته، ثم على قدمين في شبابه، ثم يتكئ على عصا في شيخوخته. لم يتحمل أبو الهول حقيقة أن أحد ألغازه قد تمت الإجابة عليه وأصابه الدوار، وسقط من فوق الصخرة التي كان يجلس عليها ومات على الفور. في ذلك الوقت كان لطيبة ملك مؤقت يدعى كريون، وهو شقيق جوكاستا، وقد تنصب ملكا بعد مقتل بولينيسيز وإيتوكليس كما ذكر في الفيديو السابق. على كل حال، فإن الملك كريون كان قد أصدر مرسوما ملكيا يقضي بمكافأة أي شخص يتمكن من قتل أبو الهول، وكانت المكافأة هي الزواج من أرملة جوكاستا وعرش مدينة طيبة. لم يكن يعرف أوديب أن مكافأته ستكون الأكثر مرارة، فهو عن غير قصد قد أخذ عرش والده بعد أن قتله وقد تزوج من والدته. بعد سنوات أصيبت طيبة بطاعون رهيب، وبذل أوديب قصارى جهده للوصول لنهاية لهذا الطاعون. بعد عودة كريون من التشاور مع بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو، مع خبر أن الطاعون هو عقاب إلهي لقتل الملك ليوس الذي لم يقدم للمحاكمة. وعندها لم يتأخر أوديب لحظة وبدأ بالفعل بالبحث عن قاتل الملك ليوس الذي لم يفكر ولو للحظة واحدة أنه هو بالفعل. قام أوديب باستشارة المبارك تيرسياس الكفيف، وعلى الرغم من كونه كفيف إلا أنه قادر على الرؤية أكثر من سائله. وبعدما أنهى أوديب قصته ولعنت مدينة طيبة بالطاعون، أشار تيرسياس بيده متهما الملك أوديب. عندها استشاط أوديب غضبا، وبدلا من التصديق بأنه قاتل ليوس إلا أنه قد اتهم كريون والمبارك بالتآمر ضده لإقصائه عن حكم المملكة. في ذلك الوقت انتابت جوكاستا أفكارا غريبة وأرادت أن تتحقق إذا كان أوديب هو فعلا قاتل زوجها، وحكت له عن كيفية مقتل ليوس. فاهتز أوديب وهو يدرك وجه التشابه بين قصة مقتل الملك ومصادفته للعربة في طريقه لمدينة طيبة. انتقلت الأمور من سيء إلى أسوأ، حيث جاء رسول من مدينة كورنثوس وأخبر الجميع أن الملك بولبوس قد مات، الذي ما زال يعتقد أوديب أنه والده الحقيقي. وعندما علم بوفاته انتابته أفكار غريبة، لأنه كان لا يزال مأسورا بنبوءة بيثيا، كيف لبولبوس أن يموت دون أن يقتله أوديب؟ عندها أخبره الرسول الذي صادف أن يكون هو نفسه الراعي الذي قد سلم أوديب طفلا للملك بولبوس وأخبره بالحقيقة. لم تتمكن الملكة جوكاستا بتحمل معرفة الحقيقة بأنها تزوجت من ابنها وقاتل زوجها، فقامت بشنق نفسها في غرفتها بينما فقأ أوديب عينيه. وكما قد وعد بعقاب قاتل ليوس من قبل، تم نفي أوديب إلى بلاط الملك ثيسيوس في مدينة أثينا.